بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحجاوي: فصل قال في الفروع، طبعا ما زال الكلام حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال في الفروع، يعني ابن مفلح: ويحرم أن يتبع الجنازة مع منكر هو عاجز عنه. يعني لو في منكرات في الجنازة يحرم أن يتبع تلك الجنازة مع منكر هو عاجز عنه. نص عليه أحمد: نحو طبول أو نياحة أو لطم نسوة وتصفيق وراء النعش. طبعا وهذا بعضه يحدث، النياحة ولطم النسوة ربما يحدث في الجنائز. قال وعنه، يعني عن أحمد، رواية أخرى: يتبعها وينكره بحسبه. يعني رواية أخرى أنه لا، يتبع الجنازة وينكر بحسبه، يعني قدر ينكر باليد أنكر، قدر ينكر باللسان أنكر، قدر ينكر بالقلب، مش قدر بقى، هو القلب لا يسقط، إنكار القلب لا يسقط. وفاقا لأبي حنيفة قال: ويلزم القادرة، يعني أن ينكر، فلو ظن إن اتبعها أزيل المنكر لزمه على الروايتين. يعني لو ظن إنه إذا اتبع الجنازة المنكر زال، يلزم اتباع الجنازة حينئذ، مع إني أصلا اتباع الجنائز غير لازم. يعني ما يعني مش يعني لو ما اتبعتش الجنازة لا يحرم، انما لو واحد مثلا ليه مكانه في العيله، ومعروف انه راجل متدين، ومعروف انه راجل كذا، وهم عارفين انه بيكره كذا وكذا في الجنائز، فلو جه وحضر الجنازه مش هيعملوا هذه المحرمات وهذه البدع، حينها يلزم ان يتبع الجنازه. فلو ظن ان اتبعها ازيل المنكر لزمه على الروايتين، يعني على الروايه الاولى ان هو يحرم اتباع الجنائز مع المنكر، او على الروايه الثانيه انه يتبعها او يتبعها وينكره بحسبه. لحصول المقصودين ذكره صاحب المحرر فيعايا بها انتهى. مش مهم فيعايا بها دي، يعني ايه؟ كانوا بيعملوا فوازير فقهيه يعني. وهل يسوغ الانكار على النساء الاجانب اذا كشفنا وجوههن في الطريق؟ سؤال: هل يسوغ الانكار على النساء الاجانب اذا كشفنا وجوههن في الطريق؟ واضحة واضحة صورة المسألة. واحدة طبعا الحنابلة عندهم تغطية الوجه واجب، النقاب عند الحنابلة واجب. فهو بيسأل سؤال، طب واحدة كشف وشها؟ طبعا هو ما كانش متصورين ان ممكن الحل يوصل للي احنا فيه دلوقتي. والله والله المشتكى، يعني هو بيتكلم على واحدة بس كشف وشها يعني في الطريق يعني، فهل ينكروا عليها؟ واحدة أجنبية. قال: مبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض البصر عنها؟ ففي المسألة قولان، فإن رأى، واضح يعني إيه، يعني هو الواجب ستر الوجه ولا الواجب إن أنت لتغض البصر؟ مفهوم؟ ماشي الحال. يعني مش عاوزين نفصل بقى في مسائل، يعني إحنا بناخد الأمور العامة في الأمر والنهي. فإن رأى رجلا مع امرأة، فإن رأى رجلا مع امرأة فهل يسوغ الإنكار؟ شاف واحد مع واحد يسوغ الإنكار؟ ينظر، فإن كان ثم قرينة تتعلق بالواقف أو قرينة زمان أو مكان أو غير ذلك ساغ الإنكار، وإلا فلا. يعني لو في قرينة تدل على إني ده ما هوش زوجها، ما هوش واحد من محرمها، من محارمها يعني، فساعتها يسوغ الإنكار بتلك القرينة، أو قرينة زمان أو مكان. يعني المكان ده مكان مريب، ليه واحد يبقى مع واحدة في مكان شبه كده؟ ليه واحد مع واحدة في زمان شبه كده؟ فقرائن ممكن تحف بالموضوع تخلي الـ الأمر لا، ده ما ينفعش يكون لا زوجها ولا ينفع يكون واحد من محارمها. واضح. قال محمد الكحال لأحمد: في الرجل السوء يرى مع المرأة. يعني واحد معروف عنه بقى انه فاسق ويرى مع امرأة، سواء بقى في الطريق في اي، فقال: صح به، يعني زعق فيه. طبعا يا جماعة هذه المسألة ايضا ينظر فيها، يعني احمد بيقول صحبه ترجع على طول، دي فتوى خلاص يعني متعلقة بزمان احمد. فلكن نرجع للاصول خلاص، الاصول بتاعتنا بقى اللي هو لو انكرت المنكر، لو غلب على ظنك ان ممكن يحصل فتنة تلحق اهلك، او ممكن يبقى الراجل الفاسق ده مثلا واحد من اهل المنطقة معروف انه بلطجي مثلا، فغالب الظن ان لو حد عمل معاه حاجة زي كده ممكن ايه يأذي اهله مثلا، يطلع عليهم بقى بمية نار ولا بمطوة ولا بسيف ولا كده مثلا، يعني بتخيل يعني صور ممكن تحصل، فحينها يكف. واضح. انما هنا احمد بيقول صحبه يعني زعق فيه. وقال احمد ايضا في الغلام يركب خلف المرأة ينهى يعني عن مثل ذلك، ويقال له إلا أن يقول إنها محرم. يعني واضح، امرأة تركب على الدابة وغلام يركب خلفها، فكذلك قال أحمد لا ما يحصلش كده. شوف يا جماعة الاحتياط قد إيه واصل بالأئمة وبالسلف، حاجات إحنا ممكن يعني نشوفها عادية خالص، هم لا هم فاهمين إن في الحتة دي حتة الشهوة وحتة ما يقولوا إلى الفاحشة وكذا، كأن الشرع تلاقوا يعني ايه الحتة دي عمال يتحط حواليها سياج، يتحط حواليها كده ايه اسوار مش كده. يعني القرآن يا جماعة لو تلاحظوا القرآن في معظمه لو قلنا فوق 90% تلاقي الألفاظ ألفاظ مجملة، ألفاظ قليلة تحمل معان كثيرة، وكما قالوا البلاغة الإيجاز، يعني كلما أوجزت في اللفظ كان ذلك أبلغ، ده الأصل إن البلاغة إنك كلما أوجزت في لفظك ودل على المعنى المراد هذا أبلغ. عكس الإيجاز بيسموه إيه في البلاغة؟ الإطناب. الإطناب اللي هو إنك تقعد تتكلم كتير تسهب في الكلام. الإطناب ده لو ملوش لو ملوش مسوغ، لو ملوش مقتضى، يبقى يعني من العي، يبقى ضد البلاغة، يعني ما يبقاش بلاغة خلاص. والقرآن منزه عن ذلك، ركزوا في اللي بقوله ده، والقرآن منزه ان يبقى فيه تطويل حشو ملوش معنى. فلما تيجي في مسألة او في موطن تلاقي القرآن بيطول، لأن القرآن كلام الله، الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام جل في علاه، فلما تلاقيه كلام مطول في حتة اعرف إن ده مقصود مفهوم. فتيجي مثلا في مسألة الاستئذان على النساء مثلا ايه والايه الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاه العشاء 3 عورات لكم. يعني ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ ما كان الجمله ممكن تيجي ايه يعني تيجي باخصر من هذا بكثير، يعني وليستاذن الرجال على النساء وليستاذن الاطفال على يعني كده وخلاص ونخلص. لماذا يطنب الله عز وجل في هذا الموطن؟ يبقى هذا مقصود خلاص. ولذلك قال عز وجل لا تقربوا الزنا، مش لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. واضح. فتلاقي الشرع عمال ايه، وزي النبي عليه الصلاة والسلام يشدد اياكم الدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله ترى الحمو، يعني اخو الزوج، قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، يعني احذر بالذات من مش شرط بقى، يعني احذر من مين؟ الناس القريبه اللي ممكن ما يبقاش في دخولها ريبه دي، احذر من دول بالذات. ليه؟ هم فساق؟ لا مش كده، انما الشيطان في الحته دي بيلعب جامد خلاص. ممكن يبقى الرجل فعلا ذو دين فعلا، والمراه فعلا ذات دين فعلا، لكن في الحتة دي فخ رهيب يقع فيه المتدين ويقع فيه المتدينة ويقع فيه ربما الداعية وربما طالب العلم وربما يقع في الفخ ده. ولذلك كان بعض السلف يقول، أحد السلف كان يقول إذا ائتمنني رجل على بيت مال ظننت أن أؤدي إليه أمانته. لو واحد جه قال لي بيت المال، بيت مال المسلمين، هسيبه أمانة كده، خد مفاتيحه أمانة عندك. قال ما عنديش مشكلة، يغيب عادي ويرجع هيلاقي أمانته زي ما هي. وإن ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة ما ائتمنت نفسي عليها. فالحتة دي حتة خطيرة يا شباب، حتة خطيرة. فدايما ما تفتحوش الباب ده، ما تحاولوش تفتحوا الباب ده. عشان كده هتلاقوني بتضايق جدا وبتنرفز لما الاقي ايه في تعليقات وناس بترد على بعض وناس بتعمل رياكتس لبعض، واحنا مش جايين هنا علشان، لا احنا جايين هنا نقوم انفسنا. يعني العك اللي احنا متعودين عليه او بعضنا ممكن يكون متعود عليه، لا احنا جايين هنا نقوم هذه. انا عارف ان بعضكم ممكن يكون ده بيعمله بايه، مش منتبه. خلاص، انما يعني اعتبروني ايه، اخوكم كده الكبير او الصغير على حسب بقى السن يعني. يعني احنا جايين ايه، المؤمن مرآة اخيه. فنحذر المسألة دي، خلاص مسألة كبيرة وضخمة، والجرأة زادت فيها والمصائب زادت فيها، بالذات بعد الايه التواصل على او سهولة التواصل على مواقع التواصل وهذه الامور. خلاص، طيب يلا نرجع تاني. قال: فصل ينبغي للآمر والناهي أن يحذر من فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به. يعني إيه؟ ما تروحش تنهى عن حاجة وتعملها، أو تأمر بحاجة وما تعملهاش. يبقى تقول لي خلاص يبقى كده ما أمرش ولا أنهى غير باللي بعمله. أقول لك لا، مش ده المقصود. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد نفسك. يعني ما تجيش تقول ايه، يبقى انا عمري ما هقول لحد غض البصر غير لما اكون انا بغض البصر، وانا عمري ما هقول لواحده بطلي غيبه غير لما انا اكون مبطله غيبه. لا ده غلط، مش ده المقصود. خلاص، امال المقصود ايه؟ تؤمر غيرك بغض البصر، وانت تأمري غيرك بالانتهاء عن الغيبه، وتجاهد نفسك في غض البصر، وتجاهدي نفسك في ترك الغيبه. فهمتوا دي؟ ينبغي للآمر والناهي أن يحذر من فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به، لأن ده تلبيس من تلبيس الشيطان، وبيحدث للبعض أو للكثير. يجي يروح يقول لك يا عم ده أنا أصلا في الإيه، معكوك في الموضوع، أروح أقول له إيه؟ لا ما ينفع، ده أنا كده هبقى منافق. يجي الشيطان يقول له كده، أنت هتروح تقول له بطل مش عارف إيه وأنت بتعمله؟ أنت منافق. قول له لا، أنا قول لنفسك أنا كده مش منافق، أنا عندي ربنا سبحانه وتعالى. ركزوا يا جماعة في اللي أقوله ده، الكلمتين الجايين دول مهمين جدا. الله عز وجل، انت بتعمل معصيه معينه، فامر الله في هذه المعصيه ان تترك. خلاص، ده امر. وفي امر تاني منفصل، انك اذا رايت من يفعل المعصيه ان تنهى. ده امر تاني، ركز. فاذا خالفت الامر الاول، ليس مخالفتك للامر الاول ليس او ليست مسوغه لمخالفه الامر الثاني. دول امرين ما لهمش دعوه ببعض اصلا. فاهمين دي؟ يعني الله عز وجل يامرك ان تفعل كذا، او ينهاك ان تفعل كذا، ويامرك ان تنهى من رايته يفعل كذا. دي حاجه ودي حاجه. خلاص؟ لكن ما تروحش تنهى بقى على وجه التعالي وتتنطط عليه. لا، قول له يا اخي احنا كلنا عصاء، مش لازم تفضح نفسك، يعني ما تقولش انا بعمل كذا، لا. كلنا عصاه وكلنا مذنبون، يعني انا لما باجي اقول لك الكلمتين دول انا بعظ نفسي قبل ما اكون بعظك، ولعل ربنا يوقف لي حد بعد كده لما يلاقيني على خطأ ينهاني زي ما انا بعمل كده. يعني ايه؟ تتواضع. وهذا من آداب اصلا الآمر والناهي، انه يتواضع. ينبغي للآمر والناهي ان يحذر من فعل ما نهى عنه وترك ما امر به، ولا يكون ممن يخالف قوله فعله، فيأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. وكان يشير إلى الحديث المرعب، مش كده؟ اللي هو إيه، تنطلق أقطاب بطنه في النار ويدور بها كما يدور الحمار بالراحة أو في الراحة. يا فلان، أهل النار يشوفوه، يا فلان لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. عياذا بالله. فإذا كان بهذه الحالة فيكون قد عرض نفسه لسخط الله وغضبه وعذابه، ويكون علمه عقيما، لأن العلم بلا عمل عقيم ووبال على صاحبه. عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجاه. وقال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عابد الوثن. أنا أحفظها من قبل عباد الوثن، لكن ماشي الحال. ده طبعا إيه؟ متن الزبد لابن رسلان وشافعي. ماشي. يقول: فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات. فعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. وكل من بغير علم يعمل، أعماله مردودة لا تقبل. طيب. قال: وقد ورد حديث بهذا المعنى: فإذا هذب الآمر نفسه أثر قوله، إما في زوال المنكر، أو في انكسار المذنب، أو إلقاء الهيبة له في القلوب. يبقى يا جماعة عندنا هنا معنى، ركزوا برضو في الحتة دي، مهمة جدا، إن في معاني شرعية إيمانية. يعني أنت دلوقتي هتأمر وتنهى، داعية إلى الله، واحد هيعمل قناة، واحد هيطلع يعمل، ناوي يكتب كلام على صفحته على الفيسبوك ويخليها صفحة دعوية، أي حاجة. فيروح يركز قوي في إيه؟ في الفونت، وفي لو هيعمل فيديوهات بقى، الإضاءة والمايك وأحسن مايك في الكوكب وأقوى إضاءة في العالم وأجمد مش عارف إيه، وهلبس إيه، وهت حاجات كده كتير. وفي بقى معاني التوفيق ما يقعدش إيه، يعني ما تلاقيهوش مثلا مركز قوي في إنه يصلح ما بينه وبين الله، لأن الكلام إذا أصلح هو ما بينه وبين الله خرج الكلام من القلب فوصل إلى القلب. لا، ما تلاقيهوش مركز في الحتة دي، أو ما تلاقيهاش مركزة في الحتة دي. ما تلاقيهوش عنده مثلا ورد استغفار من ذنوبه، لأن الذنوب تمنع أو تحرمه أن يكون في كلامه بركة. ما تلاقيهوش ولا ما تلاقيهاش مركزة في الحتة دي برضه. ما تلاقيهوش عمال بيجاهد نفسه في حتة الرياء والإخلاص، اولا عشان ما يروحش في دهه يوم القيامه ويدخل النار هو، ثانيا علشان اذا اخلص كفاه من الكلام القليل، مش لازم يبقى فيديو بقى طويل، ولا لازم يبقى بقى معايا احسن معدات، ولا خالص خالص خالص. ماشي. فبرضه تلاقيه مش مركز في الكلام ده. مفهوم يا جماعه؟ هنا بيقول: فاذا هذب الامر نفسه اثر قوله، اما في زوال المنكر، أو في انكسار المذنب، أو إلقاء الهيبة له في القلوب، فهذا هو الأولى، وإلا استهزئ به وبكلامه. يعني هل معنى كده أنه لو هذب نفسه مش هيستهزئ به وكلامه؟ لا، ما حدش قال كده. ممكن يبقى مهذب نفسه ويكون قد بلغ الدرجة العليا في الإخلاص ويستهزئ به برضه، وهذا فعل مع من؟ مع الأنبياء، وذكره الله في القرآن. خلاص. فاستهزئ بالأنبياء والرسل وهم يعني في الدرجة العليا في الإخلاص والإخبات وتهذيب النفس وكذا وكذا، يعني مش لازم، لكن هو يقول لنفسه الكلام ده. خلاص. قال: ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات، أيها الآمر وأيها الناهي، والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكاره، مش لازم بقى تبقى مكشر وتبقى لا، والمسامحة بالهفوة أول مرة، برضو مش قاعد على الوحدة. قال ابن الجوزي: من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار. أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. يعني اللي عاوز اللي طمعان في ان الناس تديله حاجة على سبيل الصدقة، على سبيل الهدايا، على سبيل المش عارف ايه، تلاقيه مش لا يقوى على الإنكار، هينكر ازاي؟ ما هو محتاج يعني ايه يقول ما انا لو انكرت عليه بقى هيزعل مني وما يدينيش ماشي. والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه، يعني او واحد بقى عاوز ايه، يبقى كل الناس بتثني عليه، كل الناس راضيه عنه، فتلاقيه برضه يقف عن الانكار. يقول الناظم: وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي، وأضعفه بالقلب ثم لسان وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. ماشي، يعني بيقول الحاجة اللي يختص علمها بالعلماء يبقى هم دول بس اللي ينكروا، او اللي يستنصرون به يجي ينكر معاهم، وهنشوف بقى الكلام دلوقتي. وبعدين بيذكر درجات الانكار: الاضعف بالقلب ثم اللسان ثم اليد. ماشي. يقول قد يعني حسب، والجلد هو بفتح الجيم وسكون اللام، وهو الشديد القوي، وهو مجرور لانه صفه لفتى. وجملته يعني ايه المعنى؟ ان ما اختص علمه بالعلماء اختص انكاره بهم وبمن يستنصرون به ويستعينون به ويأمرونه من ولاة الأمور والعوام، وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار. ومن ولاه السلطان الحسبة، الحسبة اللي هو فئة كده كان السلطان يوليهم علشان يأمروا وينهوا عن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كانت لغاية قريب موجودة في بلاد الحجاز. يعني اللي منكم مثلا في أواخر الثلاثينات الأربعينات أو أكبر من كده لحق شافهم، وكان بيسافر السعوديه يعني لحق شافهم. طبعا خلاص يعني كانوا الاول موجودين في السعوديه كلها، خلاص وقت الصلاه تلاقيهم ماشيين في غير الشرطه، غير الشرطه كان اسمهم الامر معروف والنهي عن المنكر، جماعه كده اسمهم الامر دول من قبل الملك، جماعه مولاه من قبل الملك. وقت الصلاه مثلا يمشوا في الشوارع يامروا الناس بالصلاه، لو ماشيين ولقوا واحده لبسها مش مظبوط، واحده كان في السعوديه كلها كده، ويروحوا ينهوا عن المنكر ده. ماشي. وبعدين شويه تقلصت وبقت في مكه والمدينه بس، وبقيت السعوديه ما بقاش فيها جماعه الامر معروف والنهي عن المنكر. وبعدين تقلصت وبقت جوه الحرمين بس، ما بقتش حتى تشوفهم لا في مكه لا في شوارع مكه ولا في شوارع المدينه، خلاص. واظن دلوقتي برضو بقى يعني ما بقتش يعني ايه دورهم مهمش يعني جدا حتى في الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمهم يعني ده كان موجود، يعني من ولاه السلطان الحسبة تعين عليه فعل ذلك، يعني لازم يعمل كده لان هو ده اصلا معين لكده، وله في ذلك ما ليس لغيره كسماع البينة. يعني لو انت واحد بينكر المنكر وبقى ما يجيش بقى مش هنعمل مجلس بقى وتعالى سمعني وتعالى قول لي وانت دافع وانت، انما اللي السلطان موليه ليه انه يعمل ده، خلاص. قال: وقال القاضي يعني ابو يعلى: ليس له سماع البينه، انتهى. يعني على كل حال ما عندناش احنا جماعه اوراق. قال: ولا ينكر في حادثه غير عالم بحكم الله فيها، فاش جاهل وتروح تنكر لئلا يصير ممن يفتي بغير علم فيضل ويضل. وقد تقدم كلام ابن عقيل أن من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يجوز له أن يأمر ولا ينهى. وقلنا لكم ساعتها عشان يعرف أن الفعل ده جائز ولا غير جائز لابد له من علمين، فاكرين؟ علم بإيه وعلم بإيه؟ حد فاكر؟ واحد بيعمل حاجة عشان تنكر لابد أنك تعرف هل الحاجة دي جائزة في الشرع ولا لأ. طب عشان تعرف الحاجة دي جائزة في الشرع ولا لا لابد لك من علمين مش علم واحد. علم انتوا سامعيني الاول؟ طيب انا مسموع يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب احسنت. علم انتوا قلتوا الصعبة، علم بالشرع وعلم بالايه؟ بالواقع. علم بالشرع يعني ساعتها انا قلت لكم مثال ان شرب الخمر حرام، وعلم بالواقع ان اللي في كاس الراجل ده خمره، يبقى ده علم بشرع وعلم بواقع، مفهوم كده؟ مثال تاني زي اللي هو قاله النهارده ان مثلا الخلوه بالاجنبيه حرام، والواقع ان المراه اللي معاه دي اجنبيه عنه، ده علم بواقع، ما تروحش تنكر على واحد خلاص. والنهارده عرفنا انه ايه بالقرائن بيظهر، انما الاصل انك ما تروحش تنكر على واحد وهو واقف مع واحده مثلا وتقول مين قال لي. انا بقول لك الكلام ده يا جماعه، انتوا يعني يمكن الشباب الصغار ما لحقش الكلام ده، ويمكن حتى الكبار في ناس ما سمعتش عنه، ناس كانت متحمسه في اوقات من الاوقات، في وقت من الاوقات، يا ريت انها بس يعني ضيعت نفسها. لا، ده ضيعت نفسها وضيعت غيرها واخرت الدعوه الى الله سنوات. كانوا ممكن ينزلوا مثلا في حته وكل واحد واقف طلع مين دي، اقول له مراتي او اختي اي حاجه، بطايقكم مش ما هو في ايه اللي بيحصل ده، ورينا البطايق، ورينا قسيمه الجواز، وانا همشي قسيمه الجواز. مفهوم؟ طيب. يلا نكمل. واعلى الانكار باليد ثم باللسان ثم بالقلب، والاصل في ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. الذي يعنينا في هذا الحديث، لو وجدت أن المنكر قدامك وقلبك لا ينكر خف على نفسك. ركزوا بقى في اللي بقوله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. فلو لقيت المنكر بيفعل أمامك وقلبك لا ينكر خاف على نفسك، فضلا ان قلبك يبقى حابب المنكر وحابب انه يفضل المنكر ده. مصيبة كبيرة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: مراده انه لم يبقى بعد ذلك الانكار ما يدخل في الايمان حتى يفعله المؤمن، بل الانكار بالقلب اخر حدود الايمان. ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال: ليس وراء ذلك. فجعل المؤمنين ثلاثة طبقات. طبعا هنا شيخ الإسلام بيؤول الحديث على غير المعنى اللي أنا قلته من شوية، فخدوها بحث بقى. يلا أقوال العلماء في الحتة دي، ماشي. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ مش معناه اللي أنا قلته لكم ده من شوية، لا، معناه إن هو ده آخر الإيمان، يعني مفيش حاجة تانية تنكر بيها خلاص. مفهوم؟ فاخدوها بقى بحث عشان هتلاقوا اللي احنا قلناه ده، ماشي. طيب، يا كلام الشيخ الاسلام بقى نكمله. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الايمان الذي يجب عليه. وقال ابن رجب في شرح النووية: فدل الحديث على وجوب انكار المنكر بحسب القدرة عليه، فان انكاره بالقلب لابد منه. اهو يعني لابد منه، يعني تأثم إن لم تفعل. فمن لم ينكر قلبه المنكر، أهو كلام ابن رجب، أهو مش محتاجين بحث بقى. فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، خلاص مش محتاجين تكليف خلاص. أنا بنقول شيخ الإسلام كان قال معنى في الحديث غير المعنى اللي أنا قلته لكم، وقلت لكم هتلاقوا المعنى اللي أنا قلته عند العلماء، فروحوا دوروا وهتعملوا لنا بحث. فلقينا خلاص ابن رجب قاله اصلا. مفهوم؟ فالواحد يخاف بقى. فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الايمان من قلبه. وقد روي عن ابي جحيفه انه قال: قال علي رضي الله عنه: اول ما تغلبون عليه من الجهاد بايديكم، يعني مش هتقدروا تجاهدوا بايديكم، ثم الجهاد بالسنتكم، مش هتعرفوا تتكلموا، ثم الجهاد بقلوبكم. طب ازاي؟ تاني يا جماعة ركزوا، أول ما تغلبون عليه من الجهاد بأيديكم. متصور إن ولاة الأمر، السلاطين، الرؤساء، الملوك يقفلوا الباب ده ويبقى اللي يعمله مجرم ويتسجن، ماشي، متصور إنك تغلب على هذا. ثم الجهاد بألسنتكم، متصور برضو إنك تغلب من غيرك على هذا، إنك حتى لو أنكرت بلسانك يتقال عليك بقى، توصف بأوصاف مخيفة ومرعبة، وبرضو إيه يحصل فيك ما يحصل مشاكل وكده، متصور. لكن اللي جالي عجيبة جدا، قال ثم الجهاد بقلوبكم. كيف تغلب على الجهاد بقلبك؟ ازاي؟ من له سلطان على قلبك؟ وكأن المعنى والله أعلم إنك واحدة واحدة الإيمان يقل بقى في القلوب ويضعف في القلوب، وترى المنكر ليل نهار، فتلاقي نبقى عادي. ما هو الجهاد بالقلب، إذا هتنكر المنكر بالقلب واحدة واحدة ألفت أصلا وجود المنكر، ألفت وجود المنكر، فهمتوا؟ مش واحد هيجي يقول لك ايه اوعى تنكر بقلبك، ما حدش يعرف يعملها دي، مفهوم؟ قال فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر نكس فجعل اعلاه اسفله، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، هذا قلب لا ينتفع به صاحبه. عارفين يا جماعه الكوز عشان تنتفع بالكوز لازم يبقى معدول عشان تملاه، مش كده؟ تخيل الكوز مقلوب، ينفع تنتفع بكوز مقلوب؟ عمرك ما هتعرف تنتفع بكوز مقلوب. الكوز عشان تستخدمه لازم تعدله، او الكوبايه يعني، عشان تملاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عليه الصلاه والسلام قال تعرض لي الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، روايتين او يعني ضبطين لله، ماشي؟ فاي قلب أشري فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. القلب الذي يعنينا بقى قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يا شيخ في الكلية أمر التبرج من كثرتي بقى معتاد للأسف، فعلا حاجة يعني. أنا تركت الدبلومة والماجستير في دار علوم عشان كده يعني، عشان سببين، من ده سبب منه يعني. بس أنا مش بقول الناس تسيبه، أنا خلاص يعني مخلص هندسة ومخلص دار علوم والحمد لله يعني، عشان بس محدش يقول إيه أنا هسيب كلية، لا مش كده، مش بقول كده خلاص، لأن دي مسائل أخرى ودي يعني شائكة. إنما طبعا التبرج شديد جدا في الجامعات للأسف. قال المروزي قلت لأبي عبد الله يعني لأحمد كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال باليد وباللسان وبالقلب وهو أضعف الإيمان. قلت كيف باليد؟ قال تفرق بينهم، الناس بتتخانق فرق بينهم مثلا. ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون. يعني صبيان صغير بتوع الكتاب خارجين من الكتاب عمالين يتخانقوا، والإمام أحمد يا جماعة تخيلوا كده، مش بقول لك بقى الشيخ فلان الداعية الكبير المعروف، لا ده الإمام أحمد ماشي يعني حاجة فخمة. قال ففرق بينهم، وقال في رواية صالح التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. ركزوا يا جماعة، التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، ومن ترك ما يلزمه فعله بلا عذر، زاد في نهاية المبتدئين بعذر ظاهر، وجب الإنكار عليه، وينكر على من ترك الإنكار المطلوب مع قدرته عليه، ولا ينكر أحد بسيف إلا مع سلطان، يعني يكون تبع السلطان مش مع السلطان، يعني يروح ينكر بسيف على السلطان، لا. محدش يمسك سلاح إلا لو هو مع السلطان، لو السلطان هو اللي إيه بينكر المنكر ومعاه جماعه الايه الامر المنكر او الجيش او الشرطه او كذا بتنكر المنكر. وقال ابن الجوزي الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح او سيف يجوز للآحاد بشرط الضروره، يعني لو مضطر تعمل ده، والاقتصار على قدر الحاجه، فان احتاج الى اعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الانكار بنفسه فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام. مفهوم أظن الكلام مفهوم، لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. قال وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وضعف القول بقوله وقيل، قيل دي يعني هو يضعف هذا القول، فهمتوا؟ طيب، وقال ابن رجب جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمر به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم ولا الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه. وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. قال فصل، يتكلم عن الاكتفاء بإيه؟ بالقلب. طيب نقرأ دقائق في بحر الدموع. يقول ابن الجوزي: يا إخوان الغفلة تيقظوا، يا مقيمين على الذنوب انتهوا واتعظوا، فبالله أخبروني من أسوأ حالا مما استعبده هواه، أم من أخسر صفقة ممن باع آخرته بدنياه، فما للغفلة قد شملت قلوبكم، وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم، أما ترون صوارم الموت بينكم لامعة، سيوف الموت، وقوارعه بكم واقعة، وطلائعه عليكم طالعة، وفجائعه لعذركم قاطعة، وسهامه فيكم نافذة، وأحكامه بنواصيكم آخذة، فحتام وإلامة، وعلامة التخلف والمقام، أتطمعون في بقاء الأبد؟ أتطمعون في بقاء الأبد؟ كلا والواحد الصمد، مش هيحصل. إن الموت لبالرصد، ولا يبقي على والد ولا ولد، فجدوا رحمكم الله في خدمة مولاكم، وأقلعوا عن الذنوب فلعله يتولاكم. يروى عن محمد بن قدامة قال: لقي بشر بن الحارث رجلا سكران، فجعل السكران يقبله ويقول: يا سيدي أبا نصر. طبعا بشر كان ملء السمع والبصر، بشر الحافي يعني حاجة. فجعل السكران يقبله ويقول: يا سيدي أبا نصر، ولا يدفعه بشر عن نفسه. فلما تولى تغرغرت عينا بشر بالدموع، وقال: رجل أحب رجلا على خير توهمه فيه، ولعل المحب قد نجا، والمحبوب لا يدري ما حاله. بصوا يا جماعة، الناس دي فين؟ يعني بشر اللي همه نفسه يقول: لا، يمكن ده اللي هينجو يوم القيامة، وأنا ما الله أعلم أنا فين. مش بقى نظرة التعالي اللي عندنا، مجرد بس التزمنا بصلاة مسجد، ولا التزمت بحجاب شرعي بخمار، ولا بنقاب، ولا بحجاب، تبص على اللي بشعرها تحس انك فوقيها كده، وانك اعلى منها، وانك ايه ده، لا انت دريانة، انت كأن يعني وكأن قد اتاك صك من الله عز وجل انك في الفردوس الاعلى، وان اللي قدامك دي في جهنم وبئس المصير. مين قالك ولا مين قالك انت؟ لعل فلانة دي ولا فلان ده له حسنات ماحيات انت ما تعرفش عنها حاجة، ولا انت ما تعرفيش عنها حاجة. لعلها بره بأبيها وأمها بر محدش يعرف يعمله منكم. مثلا لا يعني احنا مش بنشجع ان دايما كلام، معرفش بقيت لازم اقول احترازات، بيجي لي شكاوي احنا تفهمنا كذا وفهمنا كذا. مش بقول حد يقلع الحجاب، ولا بقول ان اللي قلع الحجاب دي عامله حاجه صح، مش بقول ده يا جماعه. بكلمكم انتوا، انا دايما بكلم اللي في الدرس، بكلم اللي سامعني، خلاص خدوها قاعده كده ماشي. فدايما انت اللي يهمك نفسك. بشر الحارث واحد سكران يا جماعه، تخيلوا الكلام ده، واحد سكران شاب بشر قايم حضنه وبيسه ومعظم بشر. لو انت بالله عليك يا عم ابعد بقى عني، ده انت فاسق، ده انت حتى لو في قلبك مش هيهجم عليك ما هجم على بشر. يقول واحد حب واحد على خير توهمه في، شوفوا بشر يقول توهمه فيه، ولعل المحب قد نجا، والمحبوب لا يدري ماذا يفعل به غدا، او نحو ذلك. خلاص، وكأن بشرا رحمه الله لما رأى هذا الرجل تذكر حاله، توبة بشر يا جماعة، عجيبة عجيبة. عارفين بشر الحافي ده اللي هو يعني حاجة تاب ازاي؟ بشر ده كان في بيته، وكان كانوا بيشربوا، وواحدة بتغني لهم في بيته، وبعدين راجل معدي فسمع الصوت ده جوه البيت، فراح مخبط على الباب، ففتحت الخادمة فقال لها صاحب الدار حر أم عبد؟ فقالت حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لراعى آداب العبودية. ومشي. هو طبعا لما لا حر أم عبد يقصد عبد ربنا، وهي فهمت من الكلام حر ولا عبد يعني بمفهوم الدنيا. فلما قالت له حر قال صدقتي، لو كان عبدا لراعى آداب العبودية. ومشي الراجل ده. فبشر سمع كده زي كلام بره، فطلع بيسأل الجارية في ايه؟ قالت له حصل كذا وكذا، واحد سألني كذا فرديت كذا فقال كذا. فقال كيف سلك؟ قالت له مشي من هنا. فجري وراه بشر وهو حافي، جري وراه وهو حافي، فلحقه فقال يا سيدي أعد علي ما قلت. فقال لو كنت عبدا لراعيت آداب العبودية. فنزل بشر على الأرض ومرغ وجهه في التراب وقال بل عبد عبد، وتاب بشر. ولذلك كان بشر دايما يمشي حافي، حتى لقب ببشر الحافي، ويقول هذه حال صالحني ربي عليها. فكان يمشي دايما حافي ويقول هذه حال صالحني ربي عليها. فرحم الله بشرا. وكان أحمد يعظم بشر يا جماعة، الإمام أحمد كان يعظم بشر بن الحارث. خلاص، طبعا بشر احنا قرينا له كتاب كامل. لا ما قريناهوش. لا خلاص ماشي. طيب يلا نكمل. يبقى يا جماعه بصوا الكلام ملمس في بعضه. احنا بنقول امر بالمعروف ونهي عن المنكر، نيجي هنا في بحر الدموع نلاقي بشر ياتي السكران يحضنه. بشر ايه؟ السكران ده ممكن يبقى بيحب ربنا وبيحب النبي. ايه رايكم عليه الصلاه والسلام؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لا تلعن، قاله صلى الله عليه وسلم لا تلعن، والله ما علمته الا يحب الله ورسوله. النبي قال الكلمتين دول عن مين؟ لا مش عن ماعز. عن ماعز قال ايه؟ او الغامدية قال لقد تاب التوبة لو وزعت على اهل المدينة لوسعته. انما قال الكلام اللي بقوله ده قالوا عن مين؟ قالوا عن عبد الله الصحابي الذي اسمه عبد الله، كان يلقب بحمار، وكان كثيرا ما يؤتى به ليحد في الخمر. كل شويه يشرب خمره ويتجمع عشان يحد في الخمر كل شويه. فلعنه احد الصحابه يوما فقال به لا تلعن، فوالله ما علمته الا يحب الله ورسوله. خلاص، فانت ما تعرفش مقادير الناس عند ربنا ايه. طيب قال فوقف، يعني بشر بعد هذا ما حدث وقف على أصحاب الفاكهة فجعل ينظر، فقلت يا أبا نصر لعلك تشتهي من هذا شيئا، يعني عاوز تأكل فاكهة. قال لا، ولكن نظرت في هذا، إذا كان يعني الله يطعم هذا لمن يعصيه، فكيف من يطيعه؟ ماذا يطعمه في الجنة ويسقيه؟ إخواني، ما للغافل إلى كم ينام؟ أما توقظ الليالي والأيام؟ أين سكان القصور والخيام؟ دار والله عليهم كأس الحمام، فالتقطهم الموت كما يلتقط الحب الحمام. ما لمخلوق فيها دوام، طويت الصحف وجفت الأقلام. دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب، دعوني على نفسي أنوح لأنني أخاف على نفسي الضعيفة تعطب، فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى، إلى أين ألجأ أم إلى أين أذهب، فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي إذا كنت في نار الجحيم أعذب. وقد ظهرت تلك القبائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب، ولكنني أرجو الإله لعله بحسن رجائي فيه لي يتوهب، ويدخلني دار الجنان بفضله، فلا عمل أرجو به أتقرب سوى حب طه الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والآل من قد ترهبوا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.